قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله، قال وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه، يعني يدل أن أباه كان عالما منه. حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن موسى بن عيسى الحضرمي قال أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال سمعت معتمر بن سليمان يقول كتب إلي أبي وأنا بالكوفة: يا بني اشتري الورق واكتب الحديث، فإن العلم يبقى والدنائر تذهب. هذا هو، اشتري الورق واكتب الحديث، العلم يبقى والدنائر تذهب. الدنيا كلها ذائبة والعلم يبقى مع صاحبه حتى في يوم القيامة إن كان من أهل الجنة. قال أبي قال أحمد بن سعيد وأنشدني غير واحد في هذا المعنى لبعض المحدثين: العلم زين وكنز لا نفاد له، نعم القرين إذا ما عاقلا صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر قوتا لا ولا هربا فوتا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا لا ولا ذهبا. وأنشدنا أبو العيناء وغيره للجاحظ، معتزلي ردي، إلا أنه يقول الشعر وله معرفة بالأدب وينقلون عنه، ويقال إنه ليس له غير هذه الأبيات: يطيب العيش أن تلقى لبيبا، لبيبا أن تلقى لبيبا، غذاه العلم والرأي المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهل، ففضل العلم يعرفه الأديب، سقام الحرص ليس له دواء، وداء الجهل ليس له طبيب. جميلة. يطيب العيش أن تلقى لبيبا، غذاه العلم والرأي المصيب. وفعلا والله يطيب العيش مع جليس طيب مؤدب مع العلم والسنة والرأي السديد، فيكشف عنك حيرة كل جهل، ففضل العلم يعرفه الأديب. كلما ازداد الإنسان أدبا ازداد معرفة بالعلم وفضله. سقام الحرص ليس له دواء، الحريص على الدنيا والجشع منهومان لا يشبعان، وداء الجهل ليس له طبيب. قد يقول طبيبه العلم العالم، نعم العالم، لكن هذا إذا كان يبتغي الجهل، ما يريد العلم، معرض عن العلم، فعلا داء الجهل ما له طبيب. أما من يريد العلم فإن شفاءه العالم الرباني، الجهل داء قاتل وشفاءه أمران في التركيب متفقان: وحي من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، أي طبيبه وشفاءه من الله ومن هذه الأمور ومن هذا الوحي. مبتغي العلم فيه خير تدله، يقبل الدلالة وتحيله على علم يقبل الإحالة، لكن المشكلة المتعالم والمشكلة المعرض. ونسأل الله أن يبصر المسلمين بالهدى. العجيب تضافر الجامع والحطة في الأسلوب، حيث سلك الصديق مسلك ابن عبد البر، وإن كان ابن عبد البر أسند وهذا لم يسند، وابن عبد البر كتابه أعلى وأعظم، إلا أنه استفاد في الأسلوب بفضل العلم، ثم كذلك أيضا الحكم فيه، ثم الشعر فيه منه حكمة، وكذلك أيضا صديق سلك هذا المسلك.